فيها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله لهم رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء